الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات والمستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها من ليالينا، ليالي الكتاب والسنة. إنها ليلة القرآن العظيم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. لما قيل في كتاب المسجد؟ لأنه وضع من أجل أهل القرية أو الحي، إذا أرادوا أن يلتحقوا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن أرادوا أن يخرجوا من فتن الدنيا وآلامها ومصائبها، يجتمعون عليه كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ولا يتخلف إلا مريض أو ممرض. وفي عزم وصدق أنهم يحفظون الهدى ويستنيرون بنوره، فتكمل آدابهم، تكمل أخلاقهم، تكمل أرواحهم وتسمو وتطهر، فيصبحون حقا أولياء الله، الذين قال فيهم تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا سر تسميته بكتاب المسجد، لأنه 360 آية وحديثا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علموني يرحمكم الله عن رجل أو امرأة يجلس 360 ليلة يتعلم الهدى ويزكي نفسه، ويخرج بعدها يفجر بنساء المؤمنين، ويحتسي السم والباطل، ويعيش على الهراء والكذب والخيانة، والله ما كان ولن يكون. لما؟ لأن هذا دواء، هذا شفاء، هذا علاج. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لأنه تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن هنا، من طلب الهدى من غير هذا الطريق والله ما اهتدى، ولن يقع باب دار السلام إلا أن يشاء الله. وسمي كتاب بيت المسلم. أريكم بيت المسلمين وإلا لا؟ وأنتم تعرفون يجلس الرجل الفحل ومرأته وأحيانا أمه وبناته وأولاده الذين ناهزوا الاحتلام، وأمامهم شاشة تلفزيون أو فيديو فيعرضون صور الكافرين والكافرات، صور الخليعين والخليعات، يسمعون الأغاني والمجون الباطل، يشاهدون التمثيلات الكاذبة الخادعة، لا تلبث أن تنطبع تلك الصور في أحداثهم من بنين وبنات فيصابون بالزيغ والهلاك. كيف نخرج هذا البلاء من بيوت المسلمين؟ دلونا يرحمكم الله. بالبوليس ما ينفع، بالعقوبات ما تنفع، يكذبون ويغطون ويقولون ما عندنا شيء. الفيديوهات محرمة عندنا، تلك الأفلام الخليعة، ويسربونها ويدسونها في جيوبهم في أدبارهم حتى يعرضوها. ما العلاج؟ أن نؤمن إيمانا حقا. مسلم لو تصلب لو تحرق لو تمزق أنت المسلم. وليس هذا بعيب يا أبنائي، نحن راجون طامعون أن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا تنزهنا عن هذه القاذورات والأوساخ بوصفنا الربانيين أولياء الله يصعب علينا هذا. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، شاء الله أن يوجد في وقته، والمسلمون متحررون. لا تحكمهم فرنسا ولا بريطانيا ولا إيطاليا، من أندونيسيا إلى المغرب، حتى الحكام وإن سببتموهم وشتمتموهم وكفرتموهم والله ما منعوكم من الجلوس في بيت ربكم بنسائكم وتلقي الهدى والمعرفة. وإني لراجل أن يجلسوا معكم، لو طالت مدة نوركم لجلسوا معكم. ما العذر؟ لا شيء. أهواء، جهالات، ضلالات، نعرات، نزغات، سببها ما جلسوا في حجور الصالحين ولا تربوا على أيدي النابهين الأذكياء أصحاب الدين والبصيرة. فماذا عسى أن تكون حالهم؟ هل فهم السامعون؟ ابكوا، آن لنا أن نبكي. إذن بلغوا إذا استطعتم. والآن مع هذه الآية الكريمة، هذه ليلة القرآن، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم مولاكم، ما تقولوا شيء، لو ناداك العسكري حاضر، أي ناديك ربك وما تشعر، أو تقول لا لا لا سامحني أنا ما نبي مؤمن، أعوذ بالله، أيقول هذا عاقل؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها ننتهي، علم نتعلم، أعطي ناخذ، أطلب نعطي، هذا شأن العبد وإلا لا؟ هذا هو عبد الله وأمته. إذا قضى الله ورسوله أمرا لم تكن لهم خيار في الرفض والقبول أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. مستعدون الآن وإلا سامحنا؟ اسمعوا ما أمركم به. يقول لكم تشريفا لكم وتعظيما، رفعة لكم وإعزازا وإكراما، ما هو في حاجة إليكم. انتبهوا، الحمد لله أن نادانا بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بلاغ سماوي، بلاغ سماوي مرسوم ملك رباني، أيها العبيد أيها المملوكون خذوا هذا الأمر من الله، اسمعوا. إذا تناجيتم، أي تناجى واحد مع واحد أو ثلاثة أو أربعة، وتكلموا سرا وراء الباب في البيت في العلية في السرداب، انتبهوا، إياكم أن تتناجوا بالإثم والعدوان. الله أكبر، أنا وأنت فقط والسقيف والظلام، إياك أن تحدث أخاك بإثم أو عدوان أو معصية الرسول. عجب هذا، من الليلة والله ما نجتمع مع أحد ونتصار معه بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. نعم، قد يقول السامع أنا ما أعرف الإثم ما هو ولا أعرف العدوان ما هو. لما ما تعرف يا بني؟ من كم شهر دخلت الإسلام؟ أين تعيش؟ من يوم ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنت تطلب العلم والمعرفة حتى تعرف. طلب العلم فريضة، كيف تصبح ولي الله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره؟ مستحيل. إذن إذا تناجيتم، أي تناجى مؤمن مع مؤمن، مؤمن مع أخرى، اثنان ثلاثة في الظلام في الخفاء عن أعين الناس، إياهم أن يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية ثلاثة. الإثم كل ما يلوث النفس ويخبثها من سائر الذنوب، والعدوان الاعتداء، تتكلمون ضد فلان نفعل نفعل أو فلان يفعل يفعل، ومعصية الرسول بالخروج عن طاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه. ومعصية الرسول في هذا الباب هي معصية الحاكم، لأن الآيات كانت تنزل والمجتمع ينمو، واليهود والمجوس والمنافقون يتآمرون. لما ما اكتفى بقوله فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، زاد ومعصية الرسول، لأن التآمر ضد الحاكم أو هذه كبيرة. يا ويحكم، ماذا استفدتم إن تآمرتم؟ لا شيء. أقبلوا على الله خيرا لكم، ماذا يجديكم؟ يا شيخ ما تستحي تقول هذا كلام، أتعوق في المسلمين عن طلب الإسلام، هذا لسان الحال. ومن يوم أن سببنا الحكام وكفرناهم وشهرنا بهم ماذا وجدنا؟ أما تدري أنت الدولة الفلانية أقامها المسلمون ويتحكم شرع الله وفيها آيات الله وفي هداية الله، والأمة كأنها رجل واحد، لا فقر ولا خوف ولا ألم، والطهر والصفاء عام، ليس مظاهر الباطل والكفر، تعالوا تمشي وتنظر بوجهك، هل حصل؟ أجيبه، أين الجهود إذن التي قمنا بها؟ لا شيء، لأننا نتكلم ضد الحكام يرفسون رؤوسنا، يمنعون حتى من الكلام، وماذا استفدنا؟ نحن اسم كلب ما نطعم فيه ولا نقتابه ولا ننممه، كلب ذي كمالاتنا البشرية. مروا بعيسى عليه السلام وفي يد المار حاشاكم خنزير، فقال يا روح الله ما هذا؟ قال حيوان. لما ما تقول الخنزير؟ قال ما أريد أن ألوث فمي بهذا الاسم المنحط حيوان. إذن إذا تناجيتم إياكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قد تبلغون طلبة العلم قلنا الشيخ يحرف كلام الله، قال هؤلاء الحكام حدثوا، أنا على علم على بصيرة. لما خص الرسول بالطاعة؟ لأنه كان القائد السائد الموجه الحاكم العام. إذا قال لك أخرج من بيتك يجب أن تخرج، إذا قال غدا بسلاحك وأنت أمام المسجد النبوي للجهاد تقول لا. لو عصي الرسول ما قامت دولة الإسلام. وهذه الطاعة مقيدة. تقرؤون سورة النساء المؤمنات وإلا لا؟ الطاهرات، إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ الحكام أولا والعلماء الذين يجب أن نمشي وراءهم وأن نطيعهم في إبلاغهم عن الله ورسوله. لا نضحك منهم ونسخر، هذا عميل اترك هذا ذنب، هذا عبد السلطان، ونهوج كلمات المرض والعفن. لا إله إلا الله. أبنائي لا تغربوا، الدنيا عما قريب تنتهي، لا تغضبوا أبدا، ما أردنا إلا الخير. فطاعة الرسول من طاعة الله، وطاعة أولي الأمر من طاعة الرسول. والقيد ما هو من حديد، من فوق الحديد، أن تكون طاعة الرسول وأولي الأمر فيما أمر الله به ونهى عنه، لا طاعة في غير المعروف. لا تطع أباك ولا أمك ولا شيخك ولا إمامك ولا حاكمك ولا رئيسك إلا فيما هو مأذون لك أن تفعله أو هو واجب أن تقوم به. هل فهمتم هذه وإلا لا؟ إذن فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لما يتسارون؟ يريدون الانقضاض عن الحاكم، الخروج عن طاعته. تبهتم؟ تدمير كذا، إشاعة كذا، وإلى لما ما يظهرون ويتكلمون أمام الناس. سبحان العليم الحكيم، هذا قرآن وإلى ماذا؟ فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. الله أكبر. وتناجوا بالبر أي بالخير الذي لا شر فيه، لا يعقبه ولا ينتجه. والبر فيكم من لا يعرف البر، فقير تسد جوعته، تكسى عورته، يؤوى في مكان ما يسطره، هذا الخير. في من يجهل الخير، إذا اجتمعتم وقلتم فلان مصاب بكذا كذا، من نجعل يستحي، هيا نجمع له، أو يا فلان تأخذه الليلة في بيتك، فلا بأس. هذا البر. والتقوى، نتناجى بما هو تقوى لله، أي فعل الأوامر وترك النواهي. إذا اجتمعنا في بيتنا نتكلم كيف نعبد الله، كيف نطيعه؟ بماذا؟ نعم، وإن كان الباب مغلق ونحن وراء الستار. فتناجوا بالبر والتقوى، ولا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. واتقوا الله، إن الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. انتبهوا، اتقوا الله، خافوه، ارهبوه. وتقواه تتم بالاطراح بين يديه، بتسليم القلب والوجه إليه، طاعة في الأمر والنهي في حدود ما تقدر عليه وما تستطيعه، إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقوله الذي إليه تحشرون، والله لا تجمعن كالغنم كالأبقار، نحشر في صعيد واحد للحساب والاستنطاق والاستجواب والجزاء. ما عندكم من تحشرون إليه سوى الله. لو فهم ملك آخر نحشر إليه لا بأس، خلي هذا، لكن ما عندنا إلا واحد هو الذي نحشر إليه. هذا الحشر باختيارنا، يعني كلمة هذا مبني المفعول، وإلا تحشرون، من يحشرهم؟ الملائكة. وسوف تشاهدون هذا والله العظيم. وما بقي من الدنيا لا يساوي خمسها، انتبهوا. إذن الحمد لله أصبحنا مؤمنين عالمين عابدين. من الليلة لا يتصار واحد مع واحد بإثم ولا بذنب ولا بقطيعة رحيم ولا بمعصية لله ولا للرسول ولا لأولي أمره. تبهتم؟ نعمة كبيرة هذه. لو تريد الحكومة أن تحقق هذا بالمال بالسلاح، والله ما تحققه ولن تستطيع. لكن بالإيمان والإسلام الحق يحصل هذا، حصل. فلهذا من حيل أعدائكم إبعادكم عن الكتاب والسنة، إبعادكم عن بيوت الله. غنوا وزمروا، تثقبوا بواسطة المجلات والصحف والإذاعات والتلفاز حتى تفقد عقولكم. لعلي واهم، هل أوروبا بشرقها وغربها في خير وعافية؟ هل أمريكا بجناحيها الشمال والجنوب في خير؟ هل اليابان الذين صنعوا ما صنعوا في خير؟ من يرضى منكم أن يكون ياباني؟ والله لو أعطى ما في الأرض جميعا ما رضيت أن أكون يابانيا. أو أنتم تشكون؟ الحمد لله ظللنا نحمد الله، إننا في نعمة عظيمة يا أبناء الإسلام. نعمة الإسلام هذه كيف تعوض؟ هذه من أين نحصل عليها؟ واسمعوا الشرح أيضا لما فيه من زيادة معنى وبيان ولتأكيد الحفظ الذي حفظنا إن شاء الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله لعباده المؤمنين، ناداهم ليربيهم أخلاقا ويطهرهم أرواحا. أليس كذلك؟ لما قال لا تتناجوا بالإثم وعدم الصلاة، يريد تزكية نفوسهم وإلا تهذيب أخلاقهم وإلا. المؤمن ما يكون يبطن المرض في قلبه ويتكلم بالباطل، أعوذ بالله من هذه الشخصية. ظاهرك يا عبد الله كباطنك. أيام نسجل، أنا مسافر، قولوا ما شئتم، أيام دعوتنا مع جهيمان والفتنة، كنت أقول اسمعوا الكلام الذي لا أستطيع أن أقوله في المسجد النبوي ملتقى العالم الإسلامي، والله ما أقوله في البيت. فهمتم هذا ولا لا؟ معناه أنه فيه ما هو ضد الله ورسوله، وإلا لما نخفيه. وجرب إذا طبت وطهرت وأصبحت تحب الخير والهدى ما يكون لك وجهان أبدا. وشعار الخلق ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يا شيخ هذه السياسة، درسنا هكذا في كلية السياسة. أعوذ بالله من هذه السياسة ومن كليتها ورجالها التي تقوم على الخداع والنفاق والتشكيك والباطل. هل فهمتم؟ احفظوا الكلام الذي ما تستطيع أن تقوله جهرا لا تقوله سرا، لأنه باطل، إثم، عدوان، وإلى لما تخفيه؟ قال لما يفعل بهم هذا؟ قال ليربيهم أخلاقا ويطهرهم أرواحا، لأنه وليهم. أتدون أن الله ولينا وإلا لا؟ ولينا، هو الذي يتولانا في الحياتين في الدنيا والآخرة. لولا ولايته نبقى مسلمين، لكنا الآن نبيع في الأصنام ونبيع في الحشيش. قال لأنه وليهم وهم أولياؤه. فقال لهم إذا تناجيتم، أي ناجى بعضكم بعضا، والمناجاة هي المسارة بالحديث بالخفية حتى لا يسمع فيعلم. إذن فلا تتناجوا بالإثم والعدوان كتناجي اليهود والمنافقين في المدينة، إذ كان اليهود منافقون يتناجون بالإثم وهو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما يتناجون بمعصية الرسول أن يوصي بعضهم بعضا بعدم طاعته، لا تطيعه. فنهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء اليهود والمنافقين. وقوله تعالى وتناجوا بالبر والتقوى، أي بفعل الطاعات وعمل الصالحات وترك المحرمات واجتناب المنكرات. وقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي خافوا الله فلا تعصوه في أوامره ونواهيه، فإنكم ستحشرون إليه ويحاسبكم ويجزيكم بعملكم. إذن فاتقوه تنجو وتسعدوا في الدنيا والآخرة، لأن الطاعة عبارة عن نظام مكمل مسعد للإنسان. الطاعة لله ورسوله ما معناها؟ قوانين تلتزم بها. أعطاك الطبيب أدوية، حدد لك الساعات الكميات، لما تعملها أنت عبدت للطبيب، أنت استعملت هذه الأدوية لتنفعك. هذا وإرشادات المربي. اقرأ الآية كما قرأناها، اقرأ الشرح كما قرأنا بين إخوانك في مسجدك أو في بيتك على الطريقة التي نحن معها. ولا بأس أن تطول القراءة حتى تحفظ الآية، لأن عددكم محدود في البيت أو المسجد، لكن نحن في المسجد النبوي ملتقى العالم أكثر زوار، ما نستطيع أن نطيل عليهم. علمناهم أن الآية تحفظ، يجب أن تحفظ، أو كيف تطلب العلم؟ فإذا حفظت شرحت وفسرت وبان معناها ومراد الله منها، ثم افعلوا كذا وكذا فيقول نعم. ولا يزالون يكملون يوما بعد يوم، 40 يوما، 40 أخرى، 40 سنة كاملة، 360 ليلة. كيف يكونون صعاليك مثلي؟ والله ما كان، لن يكونوا إلا ربانيين. رابعا، أو علمهم أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، لما يسبب من حزن للذي يتناجى الاثنان دونه. وهنا ملحوظة، نحن في بلاد عربي واثنان يفهمون اللغة الفرنسية، فيتكلم أحدهما مع الآخر باللغة الإنجليزية والفرنسية، هذا مناجاة دون الثالث وإلا لا؟ مناجاة دون الثالث. إلا إذا كان أحدهما لا يفهم العربية، ماذا نصنع معه؟ نعلمه بلغته وأخونا يسمع الكلام الذي قلناه له. إذا كان اثنان أحدهما بريطاني والثاني أسباني وتناجوا بلغاتهم مع من؟ لا يصح أن يتناجى اثنان دون الثالث. لكن إذا كان أحدهما عربي والثاني بريطاني وأردت أن تخبر أو تطلع أو تطلب منه مطلبا ما تستطيع تكلمه بالعربية حتى ما يزعل ينزعج أخوك، لكن لا بد من هذا، فعلمه قل يا ابني هذا ما يفهم العربية، أنا مضطر أن أتحدث معه بالإنجليزية ولا حرج. رابعا ذكرهم بتقوى الله فإنه ملاك الأمر كله، وحثهم على ذلك أيها المربين. خامسا ذكرهم بالبعث والجزاء والحشر إلى ساحة فصل القضاء ليحكم الله بين العباد، هذا يوم آتي لا محالة. قبل الأسئلة تنبيهان، الأول عندنا رجل يقال له محمد أبو سليم، إن كان موجودا يتصل بي لأمر ما لي معه، وإذا كان ما هو موجود عرفتم من هذا محمد أبو سليم فابعثوه إلي عاجلا غير آجل، تباتم ليأخذ حفن دقيق ما تخافوا. ثانيا أمس أين الفحل الذي جاء بالكتاب يا صرف؟ أين هو هذا الرجل؟ مؤمن جاء البارحة يقول تعال تشوف اسمع، هذا تفسير الجلالين السيوطي والمحلي، ودرسناه ويدرس في معاهدنا ومدارسنا منذ أن بدأت عندنا في المملكة المعاهد كذا ولا لا، وفيه ضعف وفيه نقص وفيه خير وفيه كمال، فأغضى أهل العلم على النقص ويوصون المدرسين أن يتجنبوا هذا، إذ ما فيه كتاب يكفي بنفس هذا الكتاب كذا ولا لا. فأخونا وجد قصة داود عليه السلام، هذه من بني إسرائيل وينقلها بعض المفسرين في القرون الأخيرة من الثالث فما وراء في الغالب، هذه القصة ينزه عنها داود عليه السلام عبد الله ورسوله، فيقولون إنه كان في محرابه فأطل فإذا بامرأة تغتسل كأنها القمر وشعرها يغطيها أسود فاعم كما تعرفون الدعارة، فكيف يتزوجها؟ قالوا أخذ يبعث رجلها إلى المعارك، لأن داود كسليمان فتحوا العالم وأقاموا دولة الإسلام فيه شرقا وغربا فعليهم السلام، حتى أصيب في معركة ومات واستعدت وتزوجها، فعاتبه الله بما في هذه الآيات. وأهل العلم والبصيرة يقولون ذي خرافة ذي كذبة من أكاذيب بني عمنا آل أهوث، لأن أيامهم ليالين في الظلام فيكثرون من الأحاج والأكاذيب والأباطيل مثلكم، لما كنا هابطين على الأغاني والقصائد والأناشيد والأحاج أليس كذلك؟ وهم كذلك، فإذا جاءت فكرك هذه تنشط فبأتم فوضعوها. وداود بريء من هذا، والحقيقة هي أن داود يعني أعجب بكمال إبراهيم وإسحاق ومن سبق، فأعلم أنهم ابتلوا وصبروا ما وصلوا إلى هذا المستوى بالهدوء والطمأنينة، قال وأنا أيضا ابتليني يا ربي وأصبر، فابتلاه بما سمعتم فما أطاق، فلما ذكر خر راكعا وأناب، قال تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هل فهمت يا شيخي؟ هذا هو، لا عيب عليك ولا علينا، أمسك. يقول سائل الشيخ الأيام التي تبقت على رمضان؟ على كل صوم ما استطعت أن تصوم، وإذا عجزت بعد رمضان كمل الصيام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: شيخ، والدتي لا تستطيع الصيام، ومن الصعب وجود كل يوم مسكين، فهل تجمع قيمة ما يطعم عن كل يوم مسكين وتتصدق به بالمجاهدين أو الفقراء؟ نعم، الإطعام لكل مسكين مد، ما تعطي 30 مدة لمسكين واحد يتحول إلى غني، تبهتم؟ لابد من مراعاة هذا العدد، لكن ليس شرطا كل يوم تطعم مسكينا، تجمعها آخر يوم 30 صاع 30 حفنة، وتبحث عن أسرة فيها 10 أنفار تعطيهم 10 كيلو، أسرة فيها 5 تعطيهم 5، حتى تستنفذها ولا حرج. ما هو شرط يوميا بيومي أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول: يا شيخ، عندي 6 أولاد، وقد اتفقت مع امرأتي على عدم الإنجاب، فهل لنا ذلك يا شيخ؟ وذلك يقول لوسائل الحياة وما قال: عندي 6 أولاد واتفقت مع الزعيمة أمهم ألا نزيد من الليلة، يكفينا هذا الذي أعطانا الله، فهل يجوز هذا الاتفاق وإلا لا؟ العوامل الأسباب منها المرض، منها السفر، تبات. أما قضية قلة المال لا وجود لها، لأن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من وجود فقر، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كانوا إذا قالوا: هذا العام ما فيه مطر، السنة ما فيه حصاد، إذن أي نقتلهم؟ المهم إذا كان مرض، إذا كان تعبت هذا ترضعه وهذا في حجرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما التنظيم هيا نوقف، ما عندنا هذا، ما نرثه عن أعدائنا. نعم. صلاة الجماعة لا تفضلها صلاة، صلاة المسجد في جماعة خير منها 27 درجة في بيته وإن كان مسافرا، إلا أن المسافر قد يتعب، قد يشعر بعياء، ما يستطيع يذهب المسجد، يصلي في بيته أو فندقه ولا حرج. أما القادر على أن يصلي في بيوت الله، هذا هو مصدر الكمال ومصدر الخير والإنعام. جزاكم الله خيرا. هؤلاء زوار الشيخ أتوا من مصر وقد ناوا العمرة وهم في المدينة، ويقول أن ميقاتهم من الجحفة وهم سيتجاوزون ميقات المدينة، فهل يحرمون من ذي الحليفة أم يذهبوا إلى الجحفة؟ هؤلاء بهاليل وعلاج بهاليل، يترك المدينة الماء والكهرباء ما يغتسل فيها ولا يحرم، ويمشي إلى رابق ويجرد في الهواء والماء البارد يحرم، هذا معقول يا مجنون؟ أفتونا يرحمكم الله. كل من أتى على ميقات ينبغي أن يحرم منه، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هن أيل المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لما هذا الشطط؟ يحرمون من المدينة ويمشون مع الطريق المزدوج، هذا آية من آيات الله، لما يذهبون مع خط واحد إلى رابق والبلاء والمحن؟ هذه نتيجة العلم أو الجهل؟ أجيبوا، كل خطأ ضع يدك على أنه الجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، هل تجوز صلاة الجماعة في المسجد بعد أداء الجماعة الأصلية مع وجود الإمام الراشد الذي صلى؟ هذه المسألة يفهمها أولو الأبصار أولو الفقه مبدئيا أساسا لا نصلي إلا وراء إمامنا الذي هو خليفة المسلمين أو نائب عنه، حتى لا ينفتح باب الفرقة والخلاف، ونعتبر الذين يتعمدون أن لا يصلوا وراء إمام المسلمين نعتبرهم قد خلعوا بيعتهم من عناقهم. قضية خطيرة هذه. فمن هنا نقول ما نقيم جماعتين أبدا في مسجد واحد إلا في حال أنا جئت من باب المجيد وأنت من العنبرية، نتبع الإمام وجدناهم صلوا، تعال نصلي مع بعضنا بعض لا بأس، أذن في هذا صلى. أما خليهم يصلوا بعد نحن نصلي، تعرفون هذا ولا لا؟ أريكم لوحة من لوحات التاريخ المظلم، حول الكعبة المشرفة كان أربع محاريب: المحراب المالكي، الشافعي، الحنفي، الحنبلي، والجماعة في المقهى العب الصلاة، خلي صلي المالكية نحن نصلي معنا. رأيتم الموت كيف؟ إلى حوالي 35 سنة أبطلوا تلك المحاريب. وجاءني جزائري يبكي: يا شيخ شوف كيف يهينون الجزائري أو المالكية، أعطاهم محراب صغير لإمام مالك عظيم. هذه أمتنا، لأننا لا بصائر عندنا، من علمنا؟ جزاكم الله خير. سأل يقول الشيخ: بعد الفراغ من تناول الطعام، البعض يقول الحمد لله اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال. آمين آمين آمين. هل هذا قول صحيح؟ وأي قول ما يصحيها؟ حمد الله وطلب الزيادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناه أنني آمركم بهذا، ما تستطيعون، من قدر عليه فليفعل. ما رفعت مائدته بين يديه إلا قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، لا، الحمد لله الذي، لحظة بشوية، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، اللهم بارك لنا فيه، اللهم باركنا فيه ما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. لحظة لعل نذكر هذا، نقوله ولكن المشاغب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ما رفعت مائدته إلا قال. عرفتم؟ ربنا لك الحمد غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا بالنداء. إذن وإذا قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا رب لك الحمد الحمد حمدا كثيرا، قل ما شئت تحمد الله وتخاطبه، اللهم زدني وبارك لي ووهب لي، قل ما شئت، باب الله مفتوح. نعم. يقول السائل: شيخ إذا رأى أحد من الهلال لوحده فهل يصوم مع بلدته أو يصوم لوحده؟ خذوا هذه المسألة السياسية يا أهل السياسة، وإن كنت واثقا أنكم ما تأخذون، كتبناها رسالة من 10 أو 20 سنة ولا انتفع منها واحد فيما أعلم. اسمعوا، أهل الإقليم في هذه الظروف التي فيها التليفون والتلفاز، أما قبل هذه الأحداث قبل 150 سنة أهل مكة صائمون وأهل المدينة مفطرون، ولا حرج، من يبلغهم؟ قسنطينة معيدون والجزائر صائمون 10 أيام حتى يصل البغل. لكن الآن في هذه الظروف، قالوا، يقول فلان: رأيتم الهلال؟ قال: نعم. إذا صوموا. في هذه الظروف اسمع: إن كانت الدولة تعنى برؤية الهلال، بمعنى لها لجنة أو لجان توزعهم وتسند إليهم مطالعة. إذا قالوا لمكة يا مكة أعلن الصيام والإفطار وتعلن والكل يصوم، لكن قالوا هذا معناها رفعنا قيمتهم أعطيناهم الدولة، قالوا هذا ومضغوا، فلهذا اجتمعوا في الكويت اجتمعوا في كذا، هيا ما استطاعوا، كل دولة تقول لما ما يصومون علي ويفطرون كالأطفال الصغار اللعب. كمل. طيب سؤال أخير شيخ، يقول يسأل عن الكحل وعن قطرة الأنف وعن زيت الزيتون في الأذان هل يفطر؟ الجواب، أهل العلم على أن المنافذ التي يصل بها الماء أو الدواء إلى الحلق هي الأذنان والعينان والأنف والفم، فإذا قطر قطرة في عين قد تذهب في أماقها وما تصل الحلق، كذا ولا لا؟ قد يقطر قطرة في أذنه ما تمشي حركة حتى تتبدد، لكن نقول إذا شعر ووجد طعمها في حلقه من الاحتياط أن يقضي هذا اليوم.